السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من شروط الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وهو يشمل كل ما يكون بعد الموت. فأول ذلك ما يحصل عند الموت من نزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لقبض الأرواح، وكذلك ما ذكر من أن الملائكة إذا قبضوا الروح إما أن يجعلوها في أكفان من الجنة أو أكفان من النار، وكذلك عذاب القبر أو نعيمه، وكذلك الحشر والنشر والنفخ في الصور وعدد النفخات، وما يكون بعد البعث، ما يكون من الحساب والجزاء على الأعمال، ومن نصب الموازين، ومن نشر الدواوين، ومن نصب الصراط على متن جهنم، ومن الحوض المورود والمقام المحمود. وآخر ذلك استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. كل ذلك مما يجب الإيمان به، ويدخل في قوله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. فقد ذكر الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أمور الآخرة، ومن ذلك الثواب والعقاب. فالثواب أعلاه دخول الجنة، ولا شك أن الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لأوليائه، وذكر لنا صفتها وأكثر من ذكر ما يشجع ويحمل على الأعمال الصالحة التي تؤهل العبد لها. إذا قرأ المؤمن تلك الصفات حرص على أن يكون من أهلها حتى يحظى بذلك الثواب. فإذا قرأت قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا ثواب عظيم جعله الله لهؤلاء الذين وصفهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر من أمرهم أنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات. وإن كان الإيمان يشمل الأعمال كلها، الأعمال الصالحة فعل الطاعات وترك المحرمات، ولكنه نص على الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليبين أنها ثمرتها وأنها من آثاره. وكذلك أيضا ذكر سبحانه أن هذه الجنة لهؤلاء، ولم يقل جنة بل قال جنات. وأصل الجنة هي البستان الذي فيه أنهار وأشجار وآبار وأزهار وخضار وفواكه يتنعم بها، يأكل منها مما يريد، يتنقل منها ما بين ثمار حالية وثمار يانعة، يأخذ منها ما يتمناه وما تلذ به عينه. وصف الله هذه الجنة بأوصاف عظيمة، فوصفها بمثل قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما أخفاه الله لهم مما تقر به أعينهم لا يعلمه أحد. لا تعلم أية نفس ما أخفاه الله وما ادخره لأوليائه. وكذلك قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، أي كل ما تشتهيه وكل ما تتمناه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مجملا بقوله: إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي لم يخطر على قلب إنسان ولم يظنه، وإنما يراه عندما يراه فيرى شيئا لم يخطر له على بال من الأشياء التي ادخرها الله لا يتصورها في الدنيا، ولكنها فوق ما يمكن أن تتصوره الأنفس. ذلك من حيث الإجمال وصف هذه الدار التي هي دار الكرامة للأولياء. كذلك أيضا فصل الله بعض ما فيها، وفصله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في بعض تلك التفاصيل شيء من التساهل أو من المبالغة، ولكن من حيث الأصل موجود فيها ما ذكر. فإن الله تعالى لما ذكر أهل الدنيا وما زين لهم في هذه الدنيا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك، ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني أن هذا هو ما يتمتعون به في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم يقول تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي بخير مما تتنافسون فيه في الدنيا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج من مطهرة، أي هذا ثوابهم، وأنه خير مما زين لهم في الدنيا. فلما ذكر ما يتنافس فيه أهل الدنيا ذكرهم بما هو خير من ذلك، وهو ما يجب أن يتنافسوا فيه، وهو أنهم إذا تنافسوا في الأعمال الصالحة كان أجرهم وثوابهم هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والتي لهم فيها ما يشاءون، والتي ذكر الله أنهم خالدون فيها. وقد ذكر الله بعض ما فيها على وجه التفصيل في سورة الرحمن، فذكر أن هنا أربع جنات: الجنتان الأوليان وصفهما بأبلغ الصفات في قوله تعالى: فيهما عينان تجريان، هذا دليل على فضلهما، العينان تجريان يعني تجري وتسيح من غير أن يكون لها أخدود، تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، كل الفواكه التي يمكن أن تتصور فيها نوعان، جميع الفواكه. كذلك قال بعد ذلك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذا اتكاؤهم على فرش يعني تلك الفرش التي يجلسون عليها بطائنها من استبرق. يقول العلماء إذا كانت هذه البطائن الخفية أنها من الاستبرق وهو خالص الحرير وهو أنعم ما يلمس، فكيف بظاهرها؟ فإنه ألذ وأليان. هذا متكأهم الذي يتكئون فيها، يعني يعتمدون على ظهورهم أو على جنوبهم على هذه الفرش التي من بطائنها من استبرق. ثم يقول وجنى الجنتين جنى، الجنى هو الثمر، جناها يعني ثمر الجنتين، جان يعني قريب في متناول الأيدي، لا يحتاجون إلى أن يصعدوا شجرة ويجنوا، بل يأخذون ويقتطفون منه، كقوله في آية أخرى قطوفها دانية. القطوف هي الثمار التي تقطف يعني تؤكل وتتناول. وهكذا ما ذكر الله تعالى فيها من أزواجهم، فيقول تعالى فيهن قاصرات الطرف، أي أزواجهم قاصرات الطرف، بمعنى أنها قصرت طرفها يعني نظرها على زوجها، فلا تمتد عينها إلى غيره. ووصفت في الأحاديث وفي السنة بأوصاف كثيرة، حتى قيل إنه يرى وجهه في صدرها كالمرآة من صفاء صدرها وصفاء جسمها، وكذلك هي ترى وجهها في صدره كالمرآة من الصفاء. ووصفت بأنه يرى مخ ساقها من وراء اللحم ومن وراء العظم ومن وراء الحلال، وما ذكر عليها من الحلال أي من الأكسية والألبسة وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا وصفت بأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا تشويق للعباد إلى أن يعملوا الأعمال الصالحة التي يحظون فيها بهذا الثواب العظيم. وما ذكر أيضا من الأنهار الجارية التي فيها، كقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير ولو طالت مدة بقائه، بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي أياما في القدح يأسن، يعني يظهر له لون متغير ورائحة متغيرة. فماء الجنة مع كونه عذبا يكون غير آسن. هذا معلوم أن الأنهار التي تجري لا تتغير، ولكن إذا أخذ من تلك الأنهار في الأقداح وبقي أياما فإنه لا يأسن ولا يتغير. كذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه، يبقى على طعمه اللذيذ ولو بقي مدة، مما شاء الله تعالى. لا يلزم أن يكون من ضروع الحيوانات، بل مما يجريه الله تعالى ومما ييسره. وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست كخمر الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يقول تعالى كأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي شرابا يشربونه في كؤوس، ولا يحصل فيه ما يحصل في الدنيا من اللغو ومن الكذب ومن الغول الذي هو تغير العقل وما أشبه ذلك. وكذلك أنهار من عسل مصفى، أي أنه في غاية الشراب مصفا أي صافي ليس فيه ما يشوبه ولا ما يكدره. كل جميع الأشربة التي يمكن أن تشرب وتتصور توجد في الدنيا توجد في الآخرة وإن كانت موجودة في الدنيا. ورد عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أنها تتفق في الاسم ولكنها تختلف في الحقائق، فبينها فرق كبير. فإذا عرفنا أن في الجنة أشجار فليست كأشجار الدنيا، قد ذكر الله أنواعا من أشجار الجنة كقوله تعالى فيها فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل موجود في الدنيا وموجود في الجنة ولكن يتفقان في الاسم، ولكن بينهما فرق كبير، فرق كبير فيما يتعلق بنعيم أو نخل الجنة. ليس هو قريبا ولا مقاربا لنخل الدنيا. كذلك الرمان الذي ذكره، الرمان أيضا موجود في الدنيا ويوجد في الدنيا في آخر الدنيا قبل قيام الساعة أنه يظهر شيء كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبارك في الرسل في آخر الدنيا، وأن الجماعة يأكلون من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها، يعني يأكلون منها ثم قحفها يكون كالخيمة من كبرها. هذا يوجد في الدنيا إن كان لم يوجد الآن، فكيف برمان الجنة؟ لا شك أنه أعظم وأجل. وكذلك ذكر الله تعالى أن فيها أعناب وهي أيضا موجودة في الدنيا، ولكنها تتفق الأسماء وتختلف اختلافا كبيرا في الحقائق، وهكذا بقية الثمار. فقد ذكر الله تعالى أن فيها من كل فاكهة زوجان، كل الفواكه موجودة في الدنيا فإنه يكون في الجنة منها زوجان يعني نوعان، ولكن بينها وبين ما يوجد في الدنيا فرق كبير. والحاصل من هذا كله أن يؤمن العبد المسلم بهذا ويصدق بأنه حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يحمله على أن يطلب الجنة بكل ما يستطيعه ويبذل فيها كل ما يقدر عليه. إذا تصور أو استحضر ثواب الله ونعيمه لم يقر قراره حتى يتحصل على العمل الذي يؤهله ليكون من أهل هذه الدار التي هي دار كرامة الله، كما ورد عن بعض السلف أنه قال عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام حاربها. الجنة إذا طلبها وتعجب مما فيها وعرف ما أعده الله تعالى فيها يهزه الشوق إلى أن يندفع بالأعمال الصالحة التي تجعله مستحقا لذلك النعيم الذي لم يخطر له على بال. في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا ولا رأيت شدة ولا مرت بي شدة. وقد كان في الدنيا يلاقي صعوبات وعذابا وآلاما، ويلاقي ابتلاء وامتحانا وفقرا ومرضا ونحو ذلك، ولكن ينسى ذلك كله إذا أدخل في دار الجنة، وينسى ما هو فيه قبل ذلك من الشدائد والمحن والآفات، ينسيه ما هو فيه من هذا النعيم. وكذلك أيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة حفت بالمكاره، ما يصل إليها ولا يستحقها إلا بعد أن تمر به الصعوبات وأن يحصل على شدائد وعلى عقوبات وعلى أمراض وآهات وشدائد ابتلاء من الله تعالى وامتحانا له، هل يتحمل ويصبر أم لا. فالجنة حفت بالمكاره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها قليل في الحديث المشهور أن الله تعالى يقول لآدم: إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 وواحد في الجنة، نصيب الجنة واحد من 1000. وما ذاك إلا لأن الكثير من الناس يتبعون الشهوات التي حفت بها النار، فالنار حفت بالشهوات ويميلون إليها. ولما كانت الجنة حفت بالمكاره فإنه يقل من يتحمل تلك المكاره. في بعض الأحاديث أن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، فلما نظر إليها وما فيها من النعيم قال: يا ربي، ما ظننت أحدا يسمع بها إلا يدخلها. فأمرها حفت بالمكاره، فقال له: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إذا هي قد حفت بالمكاره رجع وقال: يا ربي، ما ظننت أحدا يحصل عليها أو يدخلها، وذلك لكثرة المكاره التي محيطة بها، ما يصلها إلا من صبر على تلك المكاره. فعرفنا بذلك أن ربنا سبحانه أمرنا بأن نسارع إلى هذه الجنة ونطلبها بما نستطيع حتى نكون من أهلها حقا، وأخبرنا بثوابها، وكذلك أيضا أخبرنا بأهلها الذين يستحقونها في آيات كثيرة. مثل قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآيات، فإن ذلك كله دليل على فضل هذه الجنة وما فيها، وأن أهلها هم هؤلاء المتقون أعدت للمتقين، وأن هذه صفاتهم حث للعاقل على أن يتخلق بتلك الصفات ليكون من أهل هذه الجنة. وكذلك أيضا لما أنه رغب فيها ذكر ما يحول بين العباد وبينها من هذه المكروهات ونحوها، فإذا صبر الإنسان على هذا البلوى وتحمل المشقة فإنه بإذن الله يحظى بهذا الثواب العظيم. معلوما مثلا أن من ثمنها الجهاد، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله وتعرضوا للقتل وبذلوا أموالهم لأنهم صدقوا بأن ثمنها الجنة، وصدقوا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا عقد بين المؤمنين وبين ربهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم، بدأ بالأنفس ثم بالأموال. المشتري هو الله تعالى، والبائع هو المؤمنون، والمبيع السلعة هي النفس والمال، والثمن الجنة، والوثيقة الكتب السماوية وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي في هذه الكتب وعدا عليه حقا وعدهم بهذا. فلما أن صدقوا بهذا وباعوا أنفسهم على ربهم، عند ذلك قدموا أنفسهم رخيصة، رخصت عندهم أنفسهم ورخصت عندهم أموالهم، وقالوا: كيف نخسر دار الكرامة؟ كيف نخسر الجنة؟ أنفسنا وأموالنا رخيصة بالنسبة إلى الجنة التي هي سلعة الله تعالى، لماذا لا نبذل الثمن في تحصيل هذه السلعة العظيمة؟ وهي سلعة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فهي سلعة الله، وهي سلعة غالية، ولكن ما ينالها إلا أهلها، هم الذين يبذلون الثمن رخيصا ليحصل لهم هذا المثمن العظيم. ثم نعرف أن المؤمنين الذين صدقوا بهذا الثواب وبهذه الجنة لا يتعاظمون ذلك ولو استنكرته بعض النفوس، بعض النفوس وبعض الشكاك يقولون كيف يكون هذا في الجنة، كيف تكون الجنة لا تفنى ثمارها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى شبابها، وكيف تكون هذه الأنهار من غير أن تحتاج إلى سقي، من غير أن تحتاج الأشجار إلى حفر جداول تسقى إليها، وكيف تكون هذه الثمار تتدلى دون أن يصعد إليها، وكيف تكون الثمار حالية لا تتغير، وما أشبه ذلك. أنكر ذلك كثير، ولا يزالون ينكرون مثل ذلك. ذكر بعض الإخوة في بعض المقدمة في بعض الكتب أن بعض الملاحدة الذين يتسمون بأنهم مسلمون أنكروا نعيم الآخرة، حتى نظم بعضهم قصيدة يقول في أولها: ومن أجل مقتيل المحانيه أنكرت يدي في الجنان أن تحل أساورا. نعوذ بالله، أنكر أن يكون الله تعالى يدخلهم الجنة وأنه يحليهم فيها، أنكر قول الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وما ذاك إلا لضعف العقول ولنقص المعرفة أو لضعف التصور، حيث قالوا كيف يتصور أنهم يلبسون هذا الحلي، والحلي إنما يلبسه الرجال والحرير إنما يلبسه النساء، وكذلك الحرير وما أشبه ذلك للزينة، وما دروا أن الله تعالى يحلي أهل الجنة بهذا لكرامتهم ولأنه دليل على مكانتهم وعلى شرفهم. فالذين ينكرون ذلك يكذبون الله ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون خبر الله. وبعضهم ينكر ذلك استكثارا، كأنهم يقولون كيف يكون تكون الخيمة الواحدة طولها 60 ميلا، يعني في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، وكيف يكون لأحدهم مسيرة 100 ميل أو مسيرة 1000 ميل له فيها كذا وكذا، إذا كان هذا الأرض فكيف بالعالم كلهم، أين يكونون؟ فيستعظمون مثل هذا ويردونه، وما علموا أن قدرة الله لا تحاط ولا يتصور ما يخلقه، وأن الله تعالى واسع الفضل واسع العطاء، وأنه لا يعجزه أن يدخل الجنة أهلها ولو كانوا ألوه الألوف وألوه الملايين، ما يحصيهم إلا الله تعالى، يجعل لكل منهم ثوابا يناسبه ولا يضيق بعضهم على بعض، ولو تباعدت أماكنهم يقدر على أن يجمعهم في أقرب مكان وفي أقرب لحظة ويعطيهم ما يتمنون، وذلك كله دليل على كمال قدرة الله وعلى كمال عظمته، فإنه لا يعجزه شيء ولا يشغله شأن عن شأن. يؤمن المسلم بذلك ولا يلتفت إلى هؤلاء المكذبين. نستمع للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد ربه بن بارق قال حدثني خالي زميل بن سمات أنه سمع أباه يقول قال قلت لابن عباس: ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: فما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس كذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قلت: فما أنهارها؟ أفي خدة؟ قال: لا، ولكنها تجري على أرض الجنة منسكبة لا تفيضها هنا ولا ها هنا. قال الله تعالى: لها كوني. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن قادم قال سمعت سفيان الثوري يسأل محمد بن عبيد الله هذا الحديث، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أين الجنة؟ قال: أخبرني أو أخبرني أو حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي الزعرى عن عبد الله رضي الله عنه قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا الوليد بن عتبة الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني محمد بن مهاجر عن سليمان بن موسى عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: وحدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى قال: حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. هذا لفظ حديث أحمد بن عمرو. قال: حدثنا موسى بن سعيد البزار قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور قال: حدثنا سعد الطائي أبو مجاهد عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج الرجل من أهل الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أيم ومائة حوراء، فيجتمعن في كل 7 أيام فيقلن بأصوات حزينة: لم يسمع الخلائق بمثلها، نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبعس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كنا كان لنا وكنا له. قال: حدثنا أبو عيسى الخثلي قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاها كما يرى أدناها، وينظر في خدمه وأزواجه وسرره، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 2 مرات. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: قال حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: وحدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا ابن وهدي قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، لا يباس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل لا يراهم آخرون. قال حدثنا الفضل بن عباس بن قال حدثنا القوارني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والثانية على شد ضوء نجم في السماء أنشاقهم الذهب ومجامرهم الألوة لا يتغوطون ولا يبونون ولا يمتخطون ولا يتعللون صورتهم على صورة آدم 50 ذراعا. قال حدثنا الفضل قال حدثنا القوارني قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن شقيق قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه وعمران بن حسين عن قوله ومساكن طيبة في جنات عدن فقال على الخبير سقطت على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قصر في الجنة من لؤلؤة في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 فراشا على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت 70 مائدة على كل مائدة 70 لونا في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة فيعطي الله عز وجل المؤمن من القوة ما يأتي عليهن في غداة واحدة. قال حدثنا محمد بن أحمد ابن هارون بسر من رأى قال حدثنا العباس بن عبد الله الباكسائي قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن ديناق الدمشقي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سرير ذلك إلى سرير ذا حتى يلتقيان فيتحدثان ما كان في الدنيا فيقول يا أخي تذكر حيث كنا في موضع كذا فدعونا الله غفر لنا. قال أخبرنا أبو يعلى وأبو القاسم البغوي قال حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وعبد الملك بن أبجر ومجاهد بن سعيد سمعوا الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة عن المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أي رب أي أهل الجنة أدنى منزلة فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلا وأخذوا أخذاتهم فيقال أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب رضيت فيقال لك هذا ومثله معه 4 أرضيت فيقول رضيت فيقال فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال موسى عليه السلام: يا رب، أي أهل الجنة أرفع منزلة؟ فيقول: إياها أردت، وسأحدثك عنهم. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: حدثنا ابن الطهراني قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن رجل عن كعب رحمه الله تعالى قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة ليؤتى بغدائه في 70,000 صحفة، في كل صحفة لون ليس كالآخر، يجد لآخره لذة كما يجد لأوله، ليس فيها رذل. هكذا سمعنا هذه الأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه مقال، ولكن يجمعها أنها أحاديث وردت في الترغيب وفي فضائل الأعمال التي إذا عملت كان لها ثواب وأجر عند الله تعالى. وقد كان السلف رحمهم الله يتشددون في الأحاديث إذا كانت في الحلال والحرام، وأما إذا كانت في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال فإنهم يروونها ويتساهلون في روايتها، وكثيرا ما يحيلون القارئ على الأسانيد التي رووها بها. ومع ذلك فإن الكثير من هذه الأحاديث يوجد له أصل في الصحيح أو في الكتب المعتمدة التي اعتمدها أهلها وصارت مرجعا للمسلمين في زمان المؤلفين لها وفيما بعدهم. نأخذ من هذه الأحاديث أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين بهذه الجنة التي هي دار الكرامة، وأن أهلها هم الذين شمروا في طلبها، وهم الذين أرخصوا أنفسهم وأموالهم رجاء الحصول عليها ليكونوا من أهلها وليحظوا بهذا الثواب، فإن هذا الثواب ثواب عظيم دافع لكل من سمعه ولكل من قرأه إلى أن يأتي بما يقدر عليه حتى يحصل على هذا الأجر العظيم. قد ورد في هذه الأحاديث شيء من المبالغات، ولكن نعتمد ذلك أو نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء. إذا قيل: كيف يكون أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 1,000 عام؟ معلوم أن الأرض قد تقطع في سنوات قليلة، يعني بالمشي المعتاد على الأرجل أو على الدواب أنه يقطع، يمكن أن يقطع الأرض كلها في 20 سنة أو نحوها، فكيف مع ذلك يكون أدنى أهل الجنة ملكه وأهله 1,000 أو مسيرة 1,000 عام، وأن هذا هو أدنى أهل الجنة؟ والجواب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، وقد أخبر الله عن الجنة عن عرضها، عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا عرضها فكيف يكون طولها؟ وأيضا إن الله واسع الفضل، يقدر على أن يوسع هذه الأرض وأهلها ومن عليها، ويوسع السماوات ويوسع الجنة إلى أن تتسع لمن قدر الله له أن يكون من أهل الجنة ويحصل عليها، ولو إلى عشرات ما نعرفه، عشرات أضعاف ما نعرفه وأضعاف أضعافها. قد ذكر الله تعالى أن الجنة موجودة الآن لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رآه، الضمير قيل إنه إلى الله يعني رأى ربه، وقيل إنه إلى الملك يعني رأى الملك الذي هو جبريل في صورته التي خلق عليها، نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لما أسري به رأى سدرة المنتهى، وهي التي ينتهي إليها ما يصعد من الأرض، يقول: فرأيت فيها أن أوراقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال حجر، نبقها يعني ثمرها مثل القلال، القلة هي الزير الذي يبرد فيه الماء ونحوه. وهذا رأى سدرة المنتهى، ورأى أيضا عندها جنة المأوى، أو ذكر الله أن جنة المأوى في السماء السابعة فوق السماوات. وسمعنا أن الجنة فوق السماوات، وأن النار تحت الأرض السابعة أو حيث شاء الله تعالى، فإن الله واسع الفضل وخلقه لا يحيط به غيره. وكذلك أيضا عرف أن هذا النعيم الذي هو ثواب لأهل الجنة أنه من أو صغير إلى جانب فضل الله تعالى، فإنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره أن يقول كن فيكون، لا يصعب عليه شيء ولا يحتاج إلى عمليات أو نحو ذلك. فخلقه لهذه الجنة بكلمة كن، وكذلك كل ما فيها، وكذلك إيجاده لهذه الموجودات إنما هو بقوله كن، فقادر على أن يوجد هذه الجنة في وقت قصير وفي لحظة من اللحظات. ثم جمهور الأمة على أن الجنة موجودة الآن، والدليل قول الله تعالى: أعدت للمتقين، يعني هذه الجنة أعدت وهيئت، دليلا على أنها معدة الآن. وكذلك قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت يعني هيئت، فهي موجودة مهيئة بما فيها. وقد أنكر بعض المبتدعة وجودها وقالوا لا فائدة في بقائها الآن وهي مغلقة الأبواب، لا فائدة في خلقها الآن قبل أن يخلق أهلها أو قبل أن يوجدوا، وذلك لأنها تبقى معطلة، تبقى أنهارها لا ينتفع بها، وكذلك أشجارها وقصورها وحورها وثمارها وزينتها، فما الفائدة؟ هكذا عللوا. وكذلك يقولون إن الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، لو كانت موجودة لحكم عليها بالفناء، لا بد أن تفنى وأن يفنى ما فيها من النبات ومن الأشجار ومن القصور ومن الأنهار ومن الحور ومن الزينة وما أشبه ذلك. هكذا قال هؤلاء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، قيل إنه دخلها ليلة الإسراء، وثبت أيضا أنه رأى في المنام أنه أدخل الجنة، يقول إني دخلت الجنة وإذا قصر عال، قلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، يقول فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أعليك أغار. فهذا دليل على أنها موجودة، لأنه قد دخلها ولو كان ذلك رؤيا منام، فإن رؤيا الأنبياء وحي ودليل على أن الله أوجدها، ولا مانع من أن تبقى إلى أن يبعث لها أهلها. وقد ثبت أيضا أن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أنهم في الجنة، قال الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فإذا كانوا في الجنة فإنه دليل على أنها موجودة الآن. نكتفي بهذا.